وصلنا فيه أي في كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، وصلنا فيه إلى الفصل الرابع المحكوم عليه. قلنا أركان الحكم هو الحكم الشرعي والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. المحكوم عليه، والمحكوم عليه هو المكلف، هو المكلف. عندنا حاكم هو الله عز وجل، والحكم الشرعي يقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وعندنا المحكوم فيه وهو نفس الأحكام الواجب والمندوب وغيرها وشروط المحكوم فيه. واليوم عندنا المحكوم عليه وهو المكلف. قال المؤلف رحمه الله: المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله. هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، ويسميه علماء الأصول بالمكلف. قلنا حكم تكليفي ومكلف، لأن الحكم الوضعي الغالب أنه ليس من عمل المكلف، وإنما الحكم التكليفي هو من عمل المكلف فعلا وتركا. يعني ذكر شروط التكليف، وهذه سأمر عليها قدر المستطاع بشيء من السرعة. شروط التكليف: يشترط في الإنسان حتى يصح تكليفه شرعا أن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة. القدرة هنا تعني أمرين، القدرة هنا تعني أمرين: أن يكون مكلفا، فالقدرة على فهم الخطاب، القدرة على فهم الخطاب، والقدرة على فعل المأمور، القدرة على فهم الخطاب. لذلك هنا يشترط العقل، يعني من شروط التكليف العقل. لماذا؟ لأن العقل هو مدار التكليف. الله تبارك وتعالى خاطب الإنسان، خاطب عقل الإنسان وفهم الإنسان. فالإنسان لا يكون مكلفا إلا إذا كانت عنده قدرة على فهم الخطاب، وهذا يكون بالعقل. وهنا ممكن أن نقول فهم الخطاب يقسم إلى قسمين: فهم بالنفس كالعالم يفهم الخطاب بنفسه، وفهم بالغير المقلد، يعني المقلد لا يفهم معنى الآية ولا يفهم معنى الحديث، لكنه برجوعه إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأيضا دخل في الخطاب. فهو إما أن يفهم الخطاب بنفسه وهو المجتهد أو العالم، أو ربما أقل من ذلك، يعني قد يفهم الخطاب من هو دون العالم. لكن يبقى عندنا المسائل تختلف، مسائل يسيرة واضحة، ومسائل يعني تكون تحتاج إلى فهم دقيق وإلى غير ذلك. فقدرة بالنفس وقدرة بالغير، وهذا العقل. أما المعنى الآخر للقدرة، وهذا أخذناه في المحكوم في أن يكون مقدورا، قدرة المكلف أيضا تقسم إلى قسمين: قدرة بالنفس أن يقدر هو على فعل المأمور كالصلاة والصوم. هناك قدرة بالغير أن لا يقدر بنفسه لكن يقدر بغيره كالحج مثلا. هو عاجز عن الحج فيدفع المال لمن يحج عنه، يدفع المال لمن يعتمر عنه، وكذلك الميت، الحج عن الميت أو العمرة عن الميت. فقدرة بالنفس وقدرة بالغير. المهم النقطة الأولى العقل، أن يكون عاقلا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، قال: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. عن المجنون حتى يفيق. فعندنا ثلاثة أشياء: قال عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتمل والمجنون حتى يفيق. ثلاثة أشياء، اثنان منها شرط في التكليف، اثنان منها شرط في التكليف، العقل وإيش والبلوغ، هذان شرطان في التكليف. فلا يكلف العبد إلا أن يكون عاقلا بالغا، والحديث يدل على ذلك. طيب النائم هنا، النائم رفع عنه التكليف رفعا مؤقتا، رفعا مؤقتا، لكنه إن كان عاقلا بالغا هو مخاطب. يعني لو أن الإنسان العاقل البالغ نام عن الصلاة ألا يؤمر بقضائها؟ يؤمر، إذن هو مكلف، لكنه معذور في وقت النوم. وكذلك المغمى عليه، المغمى عليه إذا لم يستغرق الإغماء وقت العبادة كاملة. يعني المغمى عليه لو أغمي عليه قبل صلاة الظهر ولم يفق إلا في المغرب، هنا طبعا المسألة فيها خلاف بالنسبة للمغمى، لكن الصحيح أنه يأخذ حكم المجنون، يعني الصلاة لا تجب عليه، لكنه لو أفاق جزء من النهار في صلاة الظهر أو العصر، جزء أفاق ثم أغمي عليه، هذا يجب عليه القضاء فيما بعد. لماذا؟ لأنه مر عليه الوقت وهو مكلف، وهو مكلف. نعم، فالبلوغ والعقل، أو العقل والبلوغ. البلوغ شرط في التكليف لا شرط في صحة العمل، البلوغ شرط في التكليف لا شرط في صحة العمل، بمعنى أن غير البالغ إذا كان مميزا، وهذا يأتينا بالتفصيل إن شاء الله، لو عمل الصالحات يثاب عليها لكن لا تجب عليه، لو صلى أو صام أو حج لا يقبل منه، لكن لا يكون فرضا. هنا المؤلف ذكر اعتراضات، يعني اعتراضات على مسألة العقل. قلنا العقل نحتاج إلى فهم الخطاب، العقل نحتاج إلى فهم الخطاب. فهنا ذكر الاعتراض الأول، قال إن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة الإسلامية، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا طبعا هو رد هذا الاعتراض، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب لو مر عليه وقت الصلاة وهو سكران، هو مخاطب بالأمر بالصلاة أم لا؟ يجب عليه القضاء، إذن في الحقيقة مخاطب، لكنه لم يملك العقل الكامل الذي تؤدى فيه الصلاة لا تقبل منه الصلاة حتى يصحو. إذن هو مخاطب. الاعتراض الثاني في صفحة 89 عندي، ما أعرف المشكلة، أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر. قال تعالى يا أيها الناس، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبينا صلى الله عليه وسلم أرسل في العرب لكنه مبعوث للإنس والجن. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب الآن عندنا الناس، العربي يفهم الخطاب، طيب غير العربي هل هو مكلف؟ الجواب نعم، لكن تكليفه يعني يحتاج إلى تكليف آخر، تكليف غير العربي يحتاج إلى تكليف آخر، إما تكليف العرب في أن يتعلموا لغة الناس ويبلغ الناس هذا الدين، هذا تكليف آخر على العرب، أو أن يكلف غير العرب بتعلم العربية لفهم الدين، أحد الأمرين. وربما نحتاج إلى الأمرين معا، إما أن يكلف العرب، وإلا من لم يفهم الخطاب لا يكلف. يعني لو قرأت على إنسان أعجمي لا يعرف كلمة آيات من القرآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم شيء منها، هو لم يكلف بها. إذن هنا التكليف يحتاج إلى أمر آخر، ما هو؟ إما أن يتعلم غير العربي العربي ليفهم الخطاب وهذا من فروض الكفاية، أو أن يتعلم بعض العرب لغات غيرهم ليبلغوا الشريعة كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أو ليبلغ الشاهد الغائب. إذن عندنا فرض كفاية أضاف هنا وهو تعلم ما يفهم به الخطاب. نعم، هذا الاعتراض الثاني. الثالث يعني هل يكلف الإنسان بما لا يفهم حتى العربي؟ يعني الآن عندنا ذكر المؤلف مثلا الحروف المقطعة، هل كلف الإنسان بفهمها حتى العرب؟ غير يعني منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، المتشابه لم يكلف بفهمه لا العرب ولا غير العرب. إذن هذا أصلا ما دخل تحت التكليف إلا من جهة ماذا؟ أن تؤمن به، تؤمن به إيمانا مطلقا، أن تسلم به، وإلا أنت لم تفهم معناه. كما أننا في آيات الصفات نؤمن بمعانيها على ظاهره، لكننا نفوض كيفية هذه الصفات لله عز وجل. ففهمنا الخطاب في المعنى وجهدنا الخطاب في الكيف، لكن هل الخطاب في الكيف ينبني عليه تكليف معين؟ لا، هو التسليم و يعني الإيمان بها يعني على مراد الله عز وجل، كما قال الشافعي آمنت يعني بكتاب الله على مراد الله وبسنة رسول الله على مراد رسول الله، هذا في الأمور التي لا يظهر معناها. هذا ما يتعلق ب يعني شروط التكليف. يعني من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل والبلوغ. البلوغ هذا لابد أيضا من بيانه، لا سأؤجل البلوغ سأشرحه مع الأهلية أفضل. نعم، ننتقل إلى الفصل الخامس. الفصل الخامس وهو له ارتباط بالفصل الرابع المكلف، وكلامنا عن الأهلية. سيد عبد الرحمن عندك الأهلية. قال الأهلية في اللغة الصلاحية، صلاحية الإنسان لأمر معين، أقول فلان أهل لكذا يعني يصلح له، فلان أهل لأن يقود السيارة ويصلح لقيادتها، فلان أهل لأن يكون مديرا لكذا يصلح، وهكذا. فالأهلية هي الصلاحية، هذا في اللغة. أما الأهلية في الاصطلاح فالأهلية تقسم إلى قسمين، أهلية وجوب وأهلية أداء. سيد عبد الرحمن حولنا. أهلية وجوب، الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان يعني في الاصطلاح نوعان، أهلية وجوب يعني صار تقديم متأخر، أهلية وجوب ومدارها على الحياة، يعني إذا وجدت الحياة وجدت أهلية الوجوب، إذا وجدت الحياة مجنون غير مجنون، عاقل نائم مستيقظ مغمى عليه لا يضر، في أهلية الوجوب. إذا وجدت الحياة مدارها على الحياة، وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، طبعا بعض الواجبات. أما أهلية الأداء فمدارها على العقل. وين كان فيه؟ تمام هنا. أهلية الأداء مدارها على العقل، يعني لا علاقة لها بالحياة، إنما مدارها على العقل إن كان عاقلا أو غير عاقل. قال هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء، يعني بأداء الواجب، وتعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية، لتقبل منه الأفعال والأقوال وتترتب عليها آثارها الشرعية. طبعا من التعريفين نلاحظ أن أهلية الأداء علاقتها بالعقل، يعني لابد أن يفهم الخطاب، لابد أن يعني يطالب بالأداء، تقبل منه الأقوال والأفعال، تترتب عليها الآثار لو باع أو اشترى أو قال قولا. نعم. أما أهلية الوجوب لا، هي صلاحية الإنسان لتثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. هذا بالنسبة للتعريف، لكن اجعلوها قاعدة في أذهانكم. أهلية الوجوب مدارها على الحياة، الذمة، نقول الذمة أو الحياة، وأهلية الأداء مدارها على العقل. أهلية الوجوب تقسم إلى قسمين، أهلية الوجوب تقسم إلى قسمين، أهلية وجوب ناقصة وأهلية وجوب كاملة. أهلية وجوب ناقصة وأهلية وجوب كاملة. أهلية وجوب الناقصة لمن تكون؟ للجنين إلى الولادة. لماذا أهلية وجوب الجنين ناقصة؟ لأن حياته ناقصة. أهلية وجوب الجنين لماذا ناقصة؟ هنا لماذا ناقص؟ لأن حياته ناقصة، يعني حياته مرتبطة بما؟ بالأم، بالأم. لو انفصل عن أمه قبل وقت الولادة لمات، فهو حياته ليست كاملة، مرتبطة بالأم. لذلك لو اعتدي على الجنين وسقط مات، لو اعتدي على مثلا ضربت المرأة على بطنها وسقط جنينها، ما هي ديته؟ لا لا لا، أقل، غرة عبد أو أمل، ربع عشر الدية، يعني خمسة من الإبل، ربع عشر الدية. لماذا؟ لكنه عند الولادة واستقرار الروح، لو اعتدي عليه بعد أن يولد واستقرت حياته، ديته كم؟ دية شخص كامل، لأن حياته كاملة، حياته كاملة مستقلة، حياته كاملة مستقلة. إذن قلنا هنا دية وجوب ناقصة لأنه مرتبط بأمه. طيب ماذا يجب عليه وماذا يجب له؟ هنا لا يجب عليه شيء، لكن يجوز أن يجب له. يعني لو أن إنسانا أوصى للجنين، قال للجنين الذي في بطنه فلانة ألف دينار وصية، وصية أو هبة أو هدية، ثم ولد واستهل صارخا، تكتب له هذه الوصية. طيب ما تقسم على ورثته؟ تقسم على ورثته. إذا ولد وصرخ الوصية، وكذلك الإرث، الإرث أيضا يثبت له. لماذا؟ لأنه استهل صارخا. إذن لا يجب عليه شيء، لكن يجب الحقوق تثبت. نعم لا يجب عليه شيء، لكن لو يعني الحقوق له تثبت، كأولا قلنا الإرث، الإرث لو استهل صارخا يورث، فإن مات يتحول الإرث إلى ورثته. ثانيا الوصية، الوصية لو أوصى له أحد، وكذلك إيش شيء لم نكتبه، يعني الهبة والوصية، لا شيء آخر، الدية، نعم الدية، الدية تكون لورثه، غرة عبد لو اعتدى عليه إنسان فضربه وهو في بطن أمه فسقط، فتجب له يعني تجب في قتله دية غرة عبد أو أمة أو يعني ربع عشرة دية هي خمسة من الإبل تكون لورثته. إذن هذه الأشياء الثلاثة وما في معناها من الحقوق تجب للجنين مع أن إيش أهليته ناقصة. طيب إذا ولد الجنين واستهل صارخا بعد يعني استقرار الروح فيه بدأ تحولت أهليته من ناقصة إلى كاملة من ناقصة إلى كاملة. هنا عبد الرحمن حاول من الولادة إلى الموت الأهلية أهلية الوجوب الكاملة من الولادة واستقرار النفس إلى الموت هذه لا تزول أبدا مجنون غير مجنون مغمى عليه إلى الموت. هنا ستزيد الواجبات والحقوق هناك فقط له بعض الحقوق هنا تكون عليه واجبات وتكون له حقوق. هنا أهلية يعني أنا أكلمكم هنا على أنه يعني لا أكلمكم الآن عن أهلية الأداء فقط الوجوب لو اعتدي على هذا المولود فبعد أن استقرت الحياة فيه قتل أهلية وجوب كاملة إذن له دية كاملة دية كاملة. طيب وهو جنين وله مال له ميراث على قول من أوجب الزكاة في المال قال الزكاة حق المال لا يشترط البلوغ والتكليف وهو جنين تجب الزكاة في ماله ويدفعه عنه وليه. طيب لو أنه اعتدى على يعني كان صغيرا عمره 4 سنوات 5 سنوات لم يميز بعد وضرب زجاجا أو ضرب شيئا أتلف شيئا هنا أيضا يضمن مع أنه بحكم المجنون لا أهلية أداء له لكن تجب عليه هذه الأشياء لو أتلف شيئا يضمن طبعا يضمن من ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال فيؤدي عنه وليه. يعني بعض الناس طفل يكسر شيء أو يحرق شيء يقول لك هذا طفل يعني لا هو طفل لكنه يضمن. طيب إذن هنا أهلية وجوب كاملة من الولادة إلى الموت تجب له جميع الحقوق. شوف بالولادة تجب له جميع الحقوق وتجب عليه بعض الواجبات مثل المتلفات هنا المتلفات الزكاة إن كان غنيا إلى غير ذلك. هذه إيش هذه أهلية الوجوب لا تنتهي إلا بالموت. الأهلية الثانية وهي أهلية الأداء أهلية الأداء وقلنا مدارها على العقل. إذن هذه الأهلية تنمو وتكبر وتستقر مع العقل مع نمو وكمال العقل. عبد الرحمن تحولي هنا أهلية الأداء قلنا مدارها على العقل وهي تقسم إلى مراحل تقسم إلى مراحل. حجي الله يحفظك هنا اكتب لي أهلية الأداء أي أهلية الأداء أي مصر تمام. قال أهلية الأداء صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء يعني أداء ما عليه وتعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثاره الشرعية وتقسم إلى أقسام. أولا أهلية أداء معدومة أهلية أداء معدومة يعني ليس له أهلية أداء مطلقة أهلية أداء معدومة وهي من الولادة إلى التمييز من الولادة إلى التمييز إلى قبل التمييز يعني ما لم يميز إلى ما قبل التمييز. طبعا أنا كتبت من 7 من 1 يعني من الولادة إلى 7 سنوات ال7 سنوات كثير من العلماء عد سن التمييز ب7 سنوات لكن الصحيح أن سن التمييز ليس له حد محدد، قد يميز الطفل قبل 7 سنوات وقد يتأخر. وبعض العلماء ذكر علامات للتمييز، قالوا لو عرف الطفل ما يضره وما ينفعه فهو مميز، لو فرق بين البقرة والحمار كرمكم الله قالوا مميز، لو يعني ذكروا بعض الأشياء تدل على أنه ميز، يعني بدأ يميز بعض الشيء. إذا لم نجد علامة تدل على تمييزه فسبع سنوات يعني في أقل الأحوال. يدلنا على هذا السن سن التمييز حديث، أي حديث من يذكر؟ الصلاة، أحسنتم. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن كأنما جعل السن التي يميز بها الصبي ويؤمر بالعبادة هي 7 سنوات. طيب هنا في 7 سنوات هل يجب عليه شيء يعني من العبادات؟ أبدا لا يجب عليه شيء من إلا الزكاة. لا يجب عليه شيء من العبادات ولا تصح منه. ليه؟ لأنه لا يملك العقل. فمن الولادة إلى 7 سنوات أو قلنا إلى التمييز، إلى ما قبل التمييز، هو غير مكلف، أهلية الأداء عنده معدومة. لكنه لو أتلف شيئا ضمنه، لو أتلف شيئا ضمنه، لو كان له مال كان غنيا وجب عليه أداء الزكاة. والحقيقة ليس هو الذي يؤديها وليس هو الذي يضمن المتلف، من الذي يضمن؟ وليه، لأنه لا يفقه شيء من ذلك. طيب هذه المرحلة الأولى، أهلية أداء معدومة. لو قتل نفسا هنا يعني لا يقتص منه، لأنه مثل هذا من لم يكن بالغا أفعاله لا تسمى عمدا، بل هي كلها من قبيل الخطأ، حتى ولو ضرب عمدا أفعاله من قبيل الخطأ. رفع القلم عن 3. نعم رفع القلم عن 3. طيب الآن نتحول إلى المرحلة الثانية وهي سن التمييز. سن التمييز المميز لنقل من 7 سنوات إلى البلوغ. البلوغ له علامات الاحتلام، وهو علامة مشتركة بين الذكر والأنثى، وإنبات شعر العانة الخشن، وإيش خشونة الصوت، يعني هي من أضعف العلامات. أي الاحتلام قلنا، إنبات العانة، الشعر الخشن، بالنسبة للنساء الحيض، وكذلك الحمل، الحبل، يعني لو تزوجت الصغيرة ولم تحض وظهرت عليها علامات الحمل دل على أنها قد حاضت قبل ذلك. تمام، هذه العلامات إذا جاءت قبل 15 سنة، هذه العلامات أو إحدى هذه العلامات إذا جاءت قبل 15 سنة فهو البلوغ، إن تأخرت فقول جمهور العلماء أن 15 سنة هو حد البلوغ، يعني يعتبر بالغا مكلفا يؤمر بالصلاة، يعني وجوبا بالصلاة والصوم والحج إن كان له قدرة وغير ذلك. طبعا هذا عند الجمهور، عند الحنفية لا، حد البلوغ 18 سنة والمرأة 19 سنة، أو المرأة 18، أظن المرأة 17 والذكر 18، أي عند الظاهرية 19 سنة. طيب التمييز هنا، التمييز هنا أهلية أداء ناقصة، التمييز أهلية أداء ناقصة، هناك معدومة، غير المميز معدومة، بالتمييز أهلية أداء ناقصة. لماذا ناقصة؟ لأن الواجبات لا تجب عليه لكنها تصح منه. تبول هاي النقطة أخواني، الواجبات لماذا قلنا أهلية وجوب ناقصة، عفوا أهلية أداء ناقصة؟ لأن الواجبات لا تجب عليه، إذن أهليته ناقصة لكنها تصح منه، تصح. لو صام أو صلى أو حج أو اعتمر هذه كلها تكتب له، ولمن أمره بها أجر النافلة، يعني لأنها تعد في حقه نافلة. من حج صغيرا قبل منه، لكن يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وهكذا. طيب العبادات، فالعبادات لا تجب عليه لكن تصح منه. طيب والمعاملات، العقود، هنا العقود، هنا اكتبوا تصح منه، تصح العبادات ولا تجب عليه، يعني تصح العبادات ولا تجب عليه، أضيف عبارة لا تجب عليه. أما العقود فلها ثلاثة أحوال، العقود يعني ما يتعلق بالأموال، نفع محض، يعني لها ثلاث حالات، معاملات أو عقود نفعها محض، يعني نفع كامل للمميز، نفع كامل، نفع كامل. الثاني متردد بين النفع والضر أو الضرر. الثالث ضرر محض، وسأضرب أمثلة. نفع محض لو أن شخصا تصدق على هذا الصغير صدقة، أو كتب له وصية، أو أعطاه هدية، هنا يصح قبول الصغير لهذه الوصية أو لهذه الهدية حتى وإن لم يأذن الولي، حتى وإن لم يأذن الولي. لماذا؟ لأن نفعها محض كامل. الحالة الثانية متردد بين الضرر والنفع، وهذا يدخل فيه عقود المعاوضات، البيع الشراء. فلو أن الصغير المميز باع أو اشترى فعقده موقوف على إذن الولي أو الوصي، موقوف. لو أن الصبي، وهذا طبعا يحصل كثيرا، نحن نرسل الصبيان ليشتروا لنا من الدكان، من الحانوت، من المول، وهم صغار. هذا على الحقيقة، هذا لولا إذن الولي لم يصح بيعه وشراءه. فلو اشترى الصغير دون إذن الولي وأراد الولي أن ينقض هذا البيع جاز له. يعني طفل صغير عمر 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة عنده سيارة، وباع السيارة لوليه أن ينقض هذا البيع، ينقض. لماذا؟ لأن هذه العقود لا تصح منه إلا بإذن الولي. واضح إخواني؟ لا ينقض، هو حقه، لأن عقود المميز قبل البلوغ هي متعلقة بإذن الولي. طيب الحالة الثالثة ضرر محض، هذا المميز لو تصدق بصدقة، لو أهدى هدية، لو أوصى بوصية، لا اترك الصدقة، يعني الصدقة نفرق بين الصدقة القليلة والصدقة الكثيرة، المال الكثير، يعني لو تصدق بصدقة كثيرة أو أهدى هدية أو أوصى لشخص بمال أو تبرع لشيء، هذا بالنسبة للصغير لا ينفذ وإن أذن الولي أو الوصي. لماذا؟ لأن هذا العقد إيش؟ ضرره محض، وعقله لا يستوعب أنه يضر نفسه. في مال الطفل طبعا، هو في ماله، هو في ماله الضرر المحض هذا لا يقبل. طيب إذن الحالة الثانية المميز، وهو هنا أهلية أداء ناقصة، أهلية أداء ناقصة. عندنا الحالة الثالثة البلوغ، وعرفنا علامات البلوغ. هنا أهلية أداء كاملة، فتجب عليه جميع الواجبات ويؤاخذ بجميع التصرفات، ولو قتل أو أتلف المال يأثم ويحاسب محاسبة البالغ. الصلاة يجب عليه، الصوم يجب عليه، الحج يجب عليه، جميع الواجبات. طبعا أنا كتبت ما لم يطرأ عليه عارض يؤثر في العقل، يعني مثلا يكون مجنونا أو سفيها. نحن الآن نتكلم عن بالغ عاقل، بالغ عاقل، فتصح منه جميع التصرفات غير المالية. إيش؟ غير المالية، العقود، الفلوس. هنا قلنا البالغ العاقل، البالغ العاقل هنا تجب عليه جميع الواجبات وتحرم عليه جميع المحرمات، يعني المميز تقبل منه، تصح منه الواجبات والمحرمات لا تحرم عليه لأنه غير مكلف، لكن ممكن أن يعزر من باب التعليم، يعني لو سرق لا تقطع يده مثلا، لو قذف محصنا لا يجلد. لماذا؟ غير مكلف. لكن بعد البلوغ لا يؤاخذ بجميع هذه الأشياء إلا شيئا واحدا وهو العقود. العقود إذن عندنا الآن بعد البلوغ حالتان: عاقل بالغ لكنه ليس راشدا، وعاقل بالغ راشد. ماشي. عاقل بالغ لكنه ليس راشدا، فصح وتجب عليه جميع الواجبات وتحرم عليه المحرمات، لكن لا تقبل منه العقود. وعاقل بالغ راشد هذا تصح منه. فهذا الأخير، هذا الأخير الراشد يعني بالغ مع الرشد، يعد له أهلية كاملة، كاملة حتى العقود. ويدل على هذا قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا إيش؟ النكاح. إلى هنا: فإن آنستم منهم رشدا قال فادفعوا إليهم أموالهم. كيف نبتلي اليتامى؟ كيف تبتلي؟ تعطيه المال، تعطيه المال، الرجل الولد أو البنت بعد البلوغ أعطيه مالا، أعطيه 100,000، قل له روح للسوق تشوف إذا صرف هذه 100,000 فيما يحسن إنفاقه تصرف العقلاء هذا راشد، وإذا راح لك طب سينما وصرفهن على الأكل وراح مدينة ألعاب وراح يشتري سجاير وما أعرف إيش، هذا وإن بلغ فليس راشدا بل هو سفيه، لا يدفع له المال وتصرفاته تبقى تحت عين الوصي والولي. أما إذا وكذلك المرأة البنت أنطيها 100,000 وخذت تروح للسوق تشتري بيه كلها المكياج وتجي، هذا سفه. لكن لو اشترت مثلا أشياء جيدة تدل على العقل لا، هنا هذا الإنسان يعد راشدا. أما يعني إذا عمل عمل العقال فهنا يدفع له المال وتصح منه جميع العقود، بغير ذلك يعد سفيها لا تصح منه العقود إلا بإذن من هو ولي أو وصي عليه. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد